تغريدات في السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. غزوة بني قريظة. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته بعد غزوة الخندق أو الأحزاب، فجاءه جبريل عليه السلام يأمره بقتال يهود بني قريظة. لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحه وخرج، وقال لأصحابه: ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. متفق عليه. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وحاصرهم، فاشتد عليهم الحصار وألقى الله الرعب في قلوبهم فاستسلموا جميعا. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوثق الرجال، وكانوا 400 مقاتل، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم لسعد بن معاذ رضي الله عنه. حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة. جيء بسعد بن معاذ رضي الله عنه محمولا على حمار، وكان أصيب في غزوة الخندق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت حكم بني قريظة بيدك. فقال سعد رضي الله عنه: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، وتقسم أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنفيذ الحكم فيهم. تغريدات في السيرة. حرف موسى العازم. صوت فيصل العتيبي.